يا ولدي إذا تبغى البنت ترى مهرها 100,000، ما يهمني أنت عاطل ولا موظف، أهم شيء 100,000، جيب الفلوس وخذ البنت. قال 100,000، قال أبوك يا شيخ على أبو الزواج يا شيخ، فين المايك بس؟ قال 100,000، قال شباب بكرة العصفور صح. مش في الموضوع، راح نتكلم بصراحة. الوظائف خلصت، ما في أي وظيفة متاحة، الجامعة وخلصناها والشهادة تبروزت والوظيفة ونسيناها والأبواب تقفلت، سنين في الدراسة وآخر حاجة اسمي عاطل، أقعد ألفلف زي التاكسي رايح راجع ودلي حاصل، أقعد يدي على خدي أو أستنى اكتتاب، صدقوني يا جماعة هو ده حال الشباب، يشتغلوا طول اليوم ويشوف أنواع الكرف، لما الواحد يفكر يخطب يلقى المهر 100,000، يبقى الواحد روح يتسلف حتى يغرق في الديون، عسى عمره ما اتزوج ترى يمدح الصابون. شي طبيعي البنت عنس لا تستبعد تنحرف، لا ويقولوا بختها مايل هدفين تصرف، يعني الواحد لازم يسرق علشان يفتح له بيت ولا يسوي اي جريمة، وقتها حيقول يا ريت. 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الارض، 100,000 روح تسلف حتى لو تاخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصة ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشام، 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الارض، 100,000 روح تسلف حتى لو تاخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصه ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشال، 100,000 مره اخطب في النهايه يطردوني، صرت اخاف اني اتزوج علشان ما يضربوني، صابون تعزني ولا تدلني العروسه، مستحيل اني اتسلف ماني ناقص كل دي الحوسه، صابونتي العزيزه سامحيني على الخيانه، انا راجع لك ندمان لا تكوني بس زعلانه، لو زعلتي طقي راسك في كرسي الحمام، راح اخرب اليوم نشافي حتى اتعب وانا. يرجع للموضوع الزواج والوظائف، الكل صار محتار والكل صار خايف، الشباب اللي زي في العالم مليانين، يقول علينا صيع او يقولوا عاطلين، مع اننا درسنا وتخرجنا بشهادات، سنين اتبهدلنا حتى لصقنا في المصاه، اللي تخرج بالممتاز واللي تقديره مقبول في الاخير عاطلين يا جماعه، مو معقول. 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الارض، 100,000 روح تسلف حتى لو تاخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصه ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشال، 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الارض، 100,000 روح تسلف حتى لو تاخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصه ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشال. طز في الزواج عساني ما تزوجت، وطز في الوظيفه عساني ما توظفت، وطز في اللي يقول لي عاطل او يقول لي صايع، احط اصبعي في عينه وفي عيني اللي يطالع، اخرتها راح اتهور او ابيع مخدرات او اشتغل في التهريب حبوب ومنشطات او اتعامل بالحشيش او تهريب القات او تجارة اسلحة وجميع الممنوعات، لكن برضو ما حخربها، راح اراجع حساباتي، اكيد في يوم راح تتغير كل حياتي، صحيح اني عاطل لكن الامل موجود، ابغى انسى كل همومي وانسى كل ايام السود، وانسى في يوم اني عاطل وانسى همومي والجراح، سنين وانا صابر على قول طلال مداح، وفي اسوأ الحالات يكفيني اني مرتاح، اطلع اللي في قلبي بالاغاني واقول صح، 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الارض، 100,000 روح تسلف حتى لو تاخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصه ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشال، 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الارض، 100,000 روح تسلف حتى لو تاخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصه ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشال، 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الارض، 100,000 روح تسلف حتى لو تاخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصة ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشال، 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الأرض، 100,000 روح تسلف حتى لو تأخذ لك قرض، 100,000 بالتمام ما هي ناقصة ولا ريال، 100,000 روح تصرف حتى لو تصير نشال، 100,000 روح تبرها حتى لو من تحت الأرض، 100,000 القصة دي حقيقية، هذا واحد من الشباب راح يخطب وقالوا له المهر 100,000 مع انه متخرج من 4 سنين، لكن ما توظف الا قبل 6 شهور، وشوفوا دحين عمره 30 سنة ولسه ما جمع 100,000، ولما البنات يعنسوا يقولوا يا ريتنا زوجناهم لو ب250 ريال. شباب بكر العصفور صح.